الثالث، كنا وقفنا عند صفحة كام، 77 بين ولا 92؟ 92، نشوف كده. نعم، 92. 92 ما شاء الله. طيب، وبالأسانيد الإمام القسطلاني رحمه الله عز وجل أنه قال: ما زلنا كنا نتكلم عن كنا بنتكلم عن تكلمنا في الأول مقدمة عن فضل القرآن والقراءات وأهله، وثم المجلس الثاني تكلمنا عن خلاف العلماء في تفسير الأحرف السبعة، ونتابع اليوم إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: أخرج النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. وتقدم في الحديث الماضي ذكر ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وكل هؤلاء من المهاجرين. يعني هو بيستدل على ايه؟ بيستدل على ايه؟ ان الاحاديث السابقة اللي وردت في فضل الاربعة اللي جمعوا القرآن كانوا من الانصار، والان بيستدل على ان في من المهاجرين زي مين؟ عبد الله بن عمر. وتقدم في الحديث الماضي ذكر ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفة، كل هؤلاء من المهاجرين. وقد ذكر أبو عبيد القراء من الصحابة بعد الخلفاء الأربعة طلحة وسعد بن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة. العبادلة الأربعة معروفون، اللي هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. طبعا لما يذكر فيهم ابن مسعود، لأن دول تقريبا في سن واحد، ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير، دول المطلوق عليهم العبادلة. ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة، ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد على الح... على فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس. وعد ابن أبي داود في كتاب الشريعة من المهاجرين أيضا تميم بن أوس وعقبة بن عامر، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذ الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد وغيرهم. هو بيفسر الزيادة من الصحابة على حديث الحصر في الأربعة، وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ذكره أبو عمرو الداني. انتهى. وكان القرآن كله كتب على عهده صلى الله عليه وسلم. يبدو ان احنا ندخل في عنوان جديد اللي هو جمع القرآن، اللي هو جمع ايه؟ جمع القرآن. يعني العنوان اللي هنتكلم تحته الآن يا شباب اللي هو جمع القرآن. وكان القرآن كله كتب على عهده صلى الله عليه وسلم في الصحف والألواح والعسب، صفحة 95، لكن غير مجموع في موضع واحد، ولا مرتب السور كما رواه ابن أبي داود في كتابه، طبعا اللي وقتها أظن كتاب المصاحف. قال ابن حجر: وكلم هذا ابن مدن ما وكلم ونقل السيوطي ايضا غير هذا في كتاب نعم كتاب المصاحف. لان يعني ابو داود له كتاب اسمه المصاحف، زي كتاب زي يشمل كتاب المقنع وكتاب المحكم للداني، لأن أبو داود تلميذ الداني، أبو داود ابن أبي داود. فين الصفحة اللي احنا بنقرأ فيها؟ ابن أبي داود تلميذ الداني، فألف كتاب المصاحف. حطوه في الخطة إن شاء الله نبقى نقرأه برضه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأمر بعده الصديق، وقتل من الصحابة جمع كثير في قتال أهل الردة وأصحاب مسيلمة، أشير على الصديق بجمع القرآن بالكتابة. يبقى أول نقطة إن القرآن كان مجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع كامل لكنه متفرق، يعني مش مجموع في مصحف واحد كده، مجموع لكنه جمع متفرق. يعني جمع متفرق يعني مثلا محمد عنده 5 صور كاتبهم عنده في البيت، عثمان عنده 10 صور، سمير عنده صورة مثلا البقرة، فلانة عندها صورة كذا وكذا. كان كتاب الوحي اللي بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يكتبوا، كل ما ينزل واحد يكتبوا كل، لكن لم يجمع كاملا في مكان واحد أو في مصحف واحد كما سنرى في جمع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام بالأمر بعده الصديق، وقتل في من الصحابة جمع كثير في قتال أهل الردة وأصحاب مسيلمة، أشير على الصديق بجمع القرآن بالكتابة. كما روي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة، الكلام كأنه في سكت. أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، أو ممكن بعد مقتل، الله أعلم. طيب، مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء، نعم بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر بهم القتل بالمواطن كلها فيذهب كثير من القرآن. يعني مثلا لو حدث، مثلا إن كل غزوة هيموت شوية 10 ولا 20 ولا 30، نعم ممكن ظرف زمان أو اللي تفيد أثناء مقتل أهل اليمامة أو بعد مقتل أهل اليمامة. لو كل غزوة مات منها مجموعة ممكن، هو صحيح القرآن محفوظ بس احنا بناخد بالأسباب، يعني ممكن كل غزوة يموت كذا كذا كذا لحد ما تلاقي، لكن ربنا عصم سبحانه وتعالى لحد ما نلاقي حد خلاص أصبح ما عادش حد حافظ. فسيدنا عمر اقترح على سيدنا أبو بكر بجمع القرآن لما رأى أن معظم 70 من الصحابة وخاصة القراء قتلوا في وقعة اليمامة. قال: وإني أخشى أن استحر بهم القتل بالمواطن كلها فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني. احنا عارفين طبعا، تعرفين سيدنا عمر له مواقف توافق الوحي، له مواقف توافق الوحي، مثل رأيه في أسارة بدر، ورأيه في الحجاب، ورأيه في الحجاب، ورأيه في الخمر، اللهم بين لنا بيانا شافيا. يعني له مواقف، له آراء، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي أحد ملهم، أو معنى حديث يكون عمر. قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد، قال أبو بكر: إنك رجل شاب. انتبه للصفات اللي اختاروها في سيدنا زيد عشان يكلفوه بهذه المهمة. صفات لازم انني كحاكم او ولي، ومش شرط حاكم يعني، ولي جماعة معينة او امير ناس، بلاش امير دي لا يودينا في مصيبة، او يعني مسؤول عن فئة معينة. اما اجي اختار واحد في مكان، لابد ان يكون له مؤهلات لهذا المكان، لابد ان يكون له مؤهل. ايه هي المؤهلات اللي اهلت سيدنا زيد بن ثابت لهذا؟ قال: انك رجل شاب. كم واحد رجل شاب؟ اشمعنى رجل شاب؟ رجل شاب يعني كسر، يعني عنده حركة، سريع الحركة، يتحرك هنا يروح هنا يجي، يعني عنده نشاط، نشاط وهمة، عاقل، صفة ملازمة، لازم تكون ملازمة للشاب، لأن لو شاب وأرعن ما خلاص هيدمر لنا الدنيا. يبقى رقم واحد رجل شاب، اتنين عاقل، تلاتة لا نتهمك. طب ايه الفرق بين عقل ولا نتهمك؟ ممكن يكون نفس المعنى، واحد يقول لك نفس المعنى، لا، عقل ممكن واحد عنده يكون عقل لكنه متهم في الدين، لكنه متهم في الدين، قال لا نتهمك. يا مرحبا. إذن ثلاثة أشياء، أو لسه جاي، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع صفات: شاب، عاقل، ورجل. طبعا كلمة الرجل دي ما تنساهاش، حط تحتها 20 خط. رجل شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبع القرآن فاجمعه. أما قال له إيه؟ تتبع القرآن فاجمعه. يعني هو القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن مكتوب فعادي. ده سؤال هنجيبه، أحسنت يا باشمهندس، ده سؤال هنجيبه: ما هي الصفات التي أهلت سيدنا زيد بن ثابت أن يختاره سيدنا أبو بكر لمهمة جمع القرآن؟ تمام، تتبع القرآن فاجمعه. فوالله لا، ده كلام سيدنا زيد بقى: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هل هو يعني ليه استثقل؟ لأنه يعني لأنه كلف بأخطر شيء في الإسلام، اللي هو كتاب هذه الأمة أن يجمعه. إن سقطت آية هيكون هو المسؤول، إن زيدت آية هيكون هو المسؤول، إن حرف في آية هيكون هو المسؤول. لذلك قال إيه؟ لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت، سيدنا زيد بيقول لهم، سيدنا زيد بيقول لهم إيه؟ قلت: كيف تفعلون شيئا؟ نفس الكلام اللي قاله سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، بس سيدنا زيد ما كانش يعرف ايه اللي اتقال. يعني توافق أهل الخير، توافق الناس الملهمة، بيكون في توافق في الأرواح. قال: قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. رد عليه سيدنا أبو بكر بنفس العبارة اللي رد بها سيدنا عمر، قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني، ذي نفس الصياغة، فلم يزل عمر يراجعني، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. جيل نقي، جيل نقي اصطفاه الله عز وجل لصحبة نبيه. فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب، العُسُب اللي هي شباب جمع عسيب، وجريدة النخل المستقيمة يكشط خوصها. جريدة النخل اللي هي من الآخر كده، من مكان التصاق النخلة، لأنها بتكون عريضة شوية، فبتكون عريضة فيكشطوها كده ويكتبوا عليها من العُسُب واللخاف. الخاف اللي هو جمع لخفة، وهي حجر أبيض عريض رقيق، حجر أبيض عريض رقيق، يعني كان اللي مشي في جبال وكده أو في الصخور، تلاحظ إن في طبقات صخرية رقيقة، عاملة زي صفحة الكتاب بالظبط، أو صفحة الورق، أو صفحة الورق وصفحة الكتاب. يعني سبحان الله، كانوا ياخدوها يكتبوا عليها أيضا. وصدور الرجال كما قلنا أمس، إن الجمع إن الحفظ حفظ صدور وحفظ سطور، فجمعوا من السطور اللي هو العُسُب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. هو الكلام ده يذكر أظن، يعني والله أعلم، إن أصلا هيفصل فيه كتير ويذكر أحاديث كتير فيه، مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر. سيأتي تفصيل هذه بعض تفصيلات لم نذكرها في هذا الحديث، أظنه سيأتي في كلام آخر. حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته. إذا المصحف الذي جمع، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. يأتينا في صفة جمع سيدنا عثمان، يأتينا هذا الكلام أظن تفصيلا أيضا. قال في فتح الباري: مما عزاه للخطابي. يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف، لم يكن لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكام التلاوة، أحكامه أو تلاوته. يبقى إيه السبب اللي خلى، ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع القرآن كله في مصحف واحد؟ ما السبب؟ رواه البخاري. طيب، السبب إن رقم واحد كان يترقب من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. لأن طبعا كان القرآن زي ما احنا نعرف، كما ورد في المجلس الأول، نزوله كان كيف كان نزول القرآن يا شباب؟ نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ده رقم واحد في التنزيل. رقم اتنين، نزل مفرقا على مدة الدعوة. أو أول حاجة، نزل جملة واحدة، أو القرآن كامل نزل مرة واحدة من اللوح إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية، إن كان بينزل سيدنا جبريل بالآيات التي تناسب الأحداث، كما قال الله عز وجل. طيب، اتفضل يا ابراهيم. كما قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى الفائدة من نزول القرآن المنجم أهو: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني يطمن. إيه نثبت به فؤادك دي؟ يعني كل ما يحدث ما حادث من الكفار، ربنا سبحانه وتعالى يذكر له قصة من قصص الأنبياء السابقين، فيسكن قلبه ويستقر ويطمئن. كل ما تحدث له حادثة يحكى له مثلها مما سبق، كأنك أيها النبي لم تسبق، لا يعني سبقك بها الأنبياء مثلك وأكثر. يعني كان كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تثبيت الفؤاد ورتلناه ترتيلا، يعني سهولة الحفظ، بعكس ما اروح جايب لك الكتاب ده كله مرة واحدة واقول لك خد احفظ الكتاب ده، بعكس بخلاف ما انا اخد منهج واديك كل يومين 3 حصة كده زي منهج المدرسة، بدل ما اروح ماسك لك الكتاب اقول لك واروح رامي في وشك اقول لك امسك الكتاب ده احفظه ولا اتعلمه. لا، ما اديك كل يوم حصة وكل يوم قطعة كده، كده هتكون سهلة عليك تحفظ وتفهم. فهذا كان السبب في نزول القرآن منجما. طيب، والسبب اللي جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن، كنا لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته. فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم، ألهم الله الخلفاء الراشدين وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية، زادها الله تعالى شرفا. فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله تعالى عنه بمشورة عمر. مشورة ايه؟ عمر. ونقف عند هذه الجزئية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.